إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ محمد الناصري، أستاذ مادة الحديث بمؤسسة دار الحديث الحسنية. توظيب هند كنينير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الدروس الحديثية في شقها التفاعلي. برنامج يهتم بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمييز ما هو صحيح منها وما هو غير ذلك، وذلك بتسديد وإرشاد وتوجيهات السادة العلماء الأفاضل المتخصصين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بأسئلتكم أيها السادة الكرام، ومرحبا بتفاعلكم، ومرحبا بتواصلكم عبر رقمنا الهاتفي 0537-68-51-60، أو عبر البريد الإلكتروني دروس.حديثية@كسنرتي.ما. فسعداء أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الدكتور سيدي محمد ناصري، أستاذ الحديث وعلومه بدار الحديث الحسنية بالرباط. أستاذي الفاضل، مرحبا بكم من جديد. مرحبا وأهلا بكم وبالسادة المشاهدين والمستمعين. أهلاً وسهلاً. في البداية إذا تفضلتم، قبل أن نصل إلى أسئلة السادة المستمعين، أريد أن أقف مع فضيلتكم عند نقطة في هذا الشق النظري من هذه الحلقة، عند نوع من أنواع الأحاديث ذكره العلماء بكثير من الاهتمام، وهو الحديث المقلوب، يسمونه الحديث المقلوب. نعرف السادة المستمعين بمقصود بالحديث المقلوب وبعض أنواعه والفائدة والأثار من هذا النوع من الأحاديث، إذا تفضلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا جزيلا الأستاذ سيد الطيب على هذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن الظن فيما نقدمه، ونكون إن شاء الله في عملنا مخلصين لله سبحانه وتعالى. الحديث المقلوب بالفعل هو نوع من أنواع علوم الحديث التي اعتنى بها العلماء عناية فائقة منذ الوهلة الأولى في نقد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء مبكرا أدركوا أن الرواية يلزم عنها أن يقع فيها هذا النوع من الحديث، لكن دعنا نضع تعريفا يسيرا لهذا النوع حتى إذا تحدثنا نكون نتحدث عن شيء معروف. القلب في الحديث هو إما إبدال راو براو، هذا يسمى قلب في السند، في السند طبعا، وإما إبدال لفظة بلفظة أخرى وكلا اللفظتين في المتن، وإما إبدال سند كامل معروف لحديث آخر بسند آخر لذلك الحديث. إذن الإقلاب هذا إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، وإما أن يجمع بين الأمرين. بين الأمرين. نعم. إذن فالقلب إما أن يكون في الرواة كأن يكون كعب بن مرة ونسميه مرة بن كعب، إذن كان الأب وصار ابنا، أو يكون في السند كأن نقدم راوين مثلا هو أبو بوردة ويأتي قالب الذي يقلب ويجعله مثلا ابن بريدة، فأبو بوردة يروي عن أبيه ويحتاج إذن إلى ابن بريدة لأنه عنده في ذهني أنه أبو بوردة فيدخل أباه رغم أنه ليس واردا في الرواية، وهذا وقع. على كل حال أنا أذكر ما يعني ذكره النقاد في كتب علم الرجال. النوع الثالث هو الذي يقع بإبدال سندين لمتنين، وهي الحكاية المشهورة المتداولة عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله عندما قدم إلى بغداد وأرادوا أن يمتحنوه نظرا لما سمعوه عن حفظه، فقلبوا له الأسانيد والمتون، ولكن حافظوا في البنية مثلا هل 100 واحد الذين تطوعوا ليدخلوا عليه هذا الأحاديث 100 هي هي، فإسناد هذا الحديث ركبوه لإسناد حديث آخر في نفس 100، لأنه لو كانت خارج 100 لاكتشف الأمر، ولكن أرادوا أن يختبروا بدقة، فنفس الحديث ركبوا له إسنادا آخر وهذا الإسناد ركبوه لحديث آخر. فكان من جملة أخطر ما هو موجود مثلا كأن يروي سالم عن ابن عمر أو نافع عن ابن عمر، وتعرف بأن هذه فيها التداخل كبير لأنه كلاهما من تلاميذ ابن عمر رضي الله عنه، أو سالم عن نافع أو نافع عن سالم. فلما سمع 100 حديث انبرى وجعل يرد كل سند لمتنه، فاكتشفوا على أنه بالفعل حافظ. وهذه الحكاية يرويها ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل في معرفة الرجال، وهي مشهورة على كل حال لأنه قال بأنها مروية بطرق متعددة. الوجه الآخر وهو الذي يكون في المتن بألفاظ، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرواة رووا في أحد السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه. والعادة المعروفة هو أن الإنسان يتصدق باليمين وليس بالشمال، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على التيامن في كل شيء، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في تنعلي وترجلي لغير ذلك، وهذا يؤكد على أن استعمال الشمال هنا ليس على وجهه بل جاء مقلوبا، والعلماء طبعا نصوا على ذلك ورواية البخاري جاءت على الوجه. فالمقصود عندي هو أن هذا الأمر اللفظة يعني لفظة اليمين أبدلت بمحل الشمال. إذن التفطن إلى هذا القلب يدل على أن المحدثين منذ الوهلة الأولى من الرواية لم يكن يمر عليهم شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا دققوه ومحصوه. قبل أن نذهب إلى كيف نكتشف الحديث المقلوب، هل الحديث المقلوب يكون خطأ أم عمدا؟ حديث المقلوب له سببان، السبب الأول الخطأ والوهم، الخطأ الذي يطرأ على الإنسان لأنه يتوقع على أن هذه هي الرواية الصحيحة، مثل الشمال بدل اليمين، بدل اليمين هو يتوقع على أنه يعني هذه. لكن هناك الوهم الذي إنما هو في الحقيقة سبق لسان فقط، هذا يحصل ويفطن إليه صاحبه ويرجع. لكن هناك العمد، وهذا هو فائدة اهتمام العلماء بهذا وفائدة أن ندرجه في هذه الحلقة. العمد وقع من عدد كبير من الرواة الوضاعين ولذلك ابن عدي رحمه الله كثيرا ما ينبه في كتابه الكامل على الذين يقلبون الحديث عمدا، ومن هؤلاء أحمد بن صالح مثلا القراطي، هذا كان يقلب الأحاديث، وحتى قال فيه ابن حبان قلب يعني أزيد من 10,000. ستقول أو يقول المستمع: إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها مقلوبة؟ نقول: هونوا على أنفسكم والحمد لله. فالذي صرح بهذا إنما صرح عن علم، وهو الذي كشف لنا هذا الأمر، بمعنى آخر أنه يعني رد الأمور إلى نصابها. وعندنا الأحاديث المقلوبة بل فعل معروفة في كتب الوضاعين، يعني عندنا علم اسمه علم الموضوعات إذا صح التعبير، وهو الكتب التي ألفت في الموضوعات أي الأحاديث الموضوعة. هؤلاء الوضاعون عندما يقلبون هذه الأحاديث ما هو مقصودهم؟ هل يأتون بالغرائب مثلا من الأحاديث؟ أو من أهم مقاصد بعض الوضاعين تكثر، أي يريد أن يظهر بأن له أحاديث وروايات كثيرة ليست لغيره، بينما هو في الحقيقة إنما لعب في الأسانيد في علاقتها بالمتون. هذا رقم واحد. رقم اثنين، منهم من يريد أن يدعي لنفسه إثبات السماع وأن يكون معروفا بهذه الروايات، وهذا هو الذي نسميهم بسراق الحديث. فالحديث المسروق هو الحديث الذي ركب له الوضاع سندا سمع به، ولكن ذلك الحديث لم يقع مسموعا بذلك السند، فأراد أن يعطي المشروعية لسنده لكي يضع به عشرات الأحاديث. كيفية كشف هذه الأحاديث المقلوبة فضيلة الدكتور؟ النقاد كانوا بالمرصاد لكل صغيرة وكبيرة، كانوا يكشفونها بجمع الطرق، أي حديث لا يكتفون بطريق فيه واحد. حتى قال يحيى بن معين رحمه الله: الحديث إذا كان عندي من 20 وجه أو 30 فأنا فيه يتيم، بمعنى أنه يتتبع كل مخارجه ويتتبع طرقه. وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجر، أن معرفة هذا النوع من الحديث إنما طريقه ضرب الطرق بعضها ببعض ومعرفة مخارج الحديث. والعلماء بالمناسبة يعني عبر التاريخ، النقاد أقصد، كان لهم علم بالصحيح من الحديث، وبذلك الصحيح كانوا يكتشفون ما يطرأ من الضعيف والموضوع والمكذوب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إن شاء الله الأمان التام على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندنا طرق دقيقة جدا، ومن أراد أن يعرفها فعليه بكتب العلل وكتب الرجال، وخاصة أمثال كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله، فقد تطرق لعدد كبير من هذا. أنتم تتحدثون عن الكتب، هل هناك من ألف في مسألة المقلوب فضيلة الدكتور؟ طبعاً، يعني لمن أراد أن يستزيد في ذلك. طبعا ألف فيه الحافظ ابن حجر، وألف فيه غيره مؤلفات، طبعا للأسف لم يصلنا منها ما نقول بأنه معتمد، ولكن فيه مؤلفات ووضعت فيه، ولكن كتب العلل وكتب الرجال اشتملت على هذا النوع بالبيان والتفصيل، وتطرقت للرواة الذين عرفوا بالقلب. ولذلك نقول دائما إن تعاطي الحديث ليس بالأمر الهين، لا بد فيه من علم ومعرفة. فلعلك تكون مع حديث ذكر العلماء في كتب العلال أو في كتب الرجال على أنه من المقلوبات، ولعلك يعني تصحح حديث هو في الحقيقة من الأحاديث المسروقة. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، إذا تفضلتم نكتفي بهذا الأمر في قضية المقلوب، وننتقل إلى مستمعي الأفاضل الإجابة عن أسئلتهم، ونستقبل أول مكالمة في هذا اللقاء. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأخت حنان من مدينة سالة. بغيت نسولكم على واحد الحديث: إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل هو حديث صحيح أم لا؟ وشكرا. أستاذي الفاضل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا حديث؟ طبعا هذا حديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو عند أبي داود، عند النسائي، والحديث صحيح باختصار، يعني فهو حديث صحيح، وفيه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني الفرض؟ طبعا إذا أقيمت صلاة الجماعة، هذا هو المقصود بالحديث، إذا أقيمت صلاة الجماعة لا يبقى لأحد أن يتنفل، يعني توقف النفيلة، بل أكثر من ذلك الإمام مالك رحمه الله تجاوز إلى غير ذلك، أن الإنسان لو كان عليه فرض فلا يمكن أبدا أن يصليه، بل يصلي المكتوبة التي أقيمت صلاتها. إذن فإذا ما يرتب بعد ذلك أي طبعا. لكن النبوي رحمه الله عقد طبعا وشافعي عقد بابا على صحيح مسلم، لأنه هو الذي وضع التراجم التي في صحيح مسلم، وقال كراهية الشروع في الصلاة أي التنفل بعد إقامة الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معناه أن مؤذن إذا أقام الصلاة في المسجد فعلى كل الناس أن يأتوا إلى الجماعة التي أقيمت صلاتها. إذا كان متلبساً بصلاة. بصلاة أي بالفعل يقع لنا أمران بالمناسبة، يعني لأن هناك صلوات وإن كانت نوافل فهي من الرغائب المؤكدة التي تصاحب الصلاة كصلاة الفجر كركعتي الفجر، وهناك أيضاً من يكون متلبساً بصلاة وهو يعني والمؤذن يقيم الصلاة. العلماء لهم حقيقة مذهبان كبيران وهناك فروع. المذهب الأول يقول إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة وكان الإنسان يصلي يقطع صلاته، وهذا هو الذي صار عليه الإمام ابن حزم رحمه الله، سواء كان في بدايتها أو في نهايتها في أي مكان منها، لأنه إذا أقيمت الصلاة المقصود به إذا شرع في إقامة الصلاة قطع الصلاة. والسند في ذلك إلى سيدنا عمر رضي الله عنه حيث كان يضرب الناس إذا أقيمت الصلاة وهم يتنفلون، سند إلى هذا الأمر. لكن الذي عليه المالكية والجمهور من العلماء هو أنه إذا كان الإنسان متلبساً بنافلة وأقيمت الصلاة وكان يرى أنه يمكن أن يكمل نافلته ولو بقراءة الفاتحة فليكمل ركعتيه ثم يلتحق، شريطة في رواية أن يتمكن من اللحوق على الركعة الأولى، وهناك رواية أنه ولو كان بإمكانه أن يلحق على الركعة الثانية على اعتبار أن هناك صلاة التي فيها ركعتين فقط، إذا تمكن من أن يلحق الركعة الثانية فلا بأس، لكن الذي عليه المالكية هو أن يلحق الركعة الأولى. أما بالنسبة لرغيبته الفجر، وهذه التي تطرأ لكثير من الناس، فرغيبته الفجر الحقيقة مكانها البيت، هذا الأصل مكانها البيت قبل أن يأتي الإنسان قبل أن يأتي. لكن إذا على كل حال جاء إلى المسجد ولم يتمكن فإن شرع فيها قبل الأذان أكملها بناء على هذا الاختيار، لأنه هو لم يشرع في صلاة عندما شرع المؤذن في الإقامة، بل كان وجده كان متلبسا بصلاته. هذه رقم واحد، وهذه بالنسبة لصلاة الفجر. لصلاة الصبح يعني يسيرة جدا، لأن صلاة الصبح عادة تكون طويلة فبإمكانه أن يلحق على الركعة الأولى. لكن قالوا لمن لم يكن صلى أن بإمكانه أن يصلي خارج المسجد بعد صلاة الـ لا قبل صلاة الصبح، يخرج ويصلي ركعتي الفجر خارج المسجد. طبعا الآن يعني ممكن في يعني الساحة طبعا أي هذا يعني تيسر له، وبعد ذلك يلحق، لكن شريطة أيضا أن يضمن أنه سيلحق على الركعة الأولى، وهذا على كل حال رأي المالكية. الحنفية لا، رأى أبو حنيفة رحمه الله أن الإنسان يتنحى ناحية في المسجد ويصلي رغيبته الفجر بالخصوص، رغيبته الفجر بالخصوص، ثم بعد ذلك يلتحق بإمامه ليؤدي صلاة الصبح. لكن الشروع من غير رغيبته الفجر، الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة، جمهور العلماء يمنع ذلك، من الشافعية والحنفية كلهم يعني يمنعون هذه الأمر. لكن حتى لا نشوش السادة المستمعون، نقول لهم بأن الإنسان إذا شارع المؤذن في إقامة الصلاة وكان متلبسا بالنافلة يكمل صلاته ما دام ولو بأن يقرأ فقط الفاتحة، ما دام بإمكانه أن يلحق والإمام لم يركع الركعة الأولى، هذا رقم واحد. رقم يمكن أن يكون سنده ولا تبطلوا أعمالكم، فضل بالفعل السند إلى قول الله عز وجل في ذلك ولا تبطلوا أعمالكم، على أن هذا عمل، ولكي يكون عملا تاما لابد أن يكون على الأقل فيه ركعتان على الأقل. فإذا الركعة هي التي تعطي، لأن ما عندناش صلاة ركعة واحدة إلا صلاة الوتر، والباقي كله ركعتان ركعتان ركعتان، النافلة كلها ركعتان. إذا ما دام الأمر هكذا، هالصورة الأولى. الصورة الثانية التي تقع للإنسان وهو صلاة الفجر. صلاة الفجر عند مالك رحمه الله أيضا لا يمكن أبدا أن يصليها الإنسان في المسجد إذا أقيمت الصلاة، فعليه أن يلتحق بإمامه ويصليها إما قبل وإما أن يلتحق بإمامه إلا إذا أمكنه أن يخرج من المسجد ويلحق الركعة الأولى. وهي فعلا تقضى للزوال، صلاة الفجر تقضى إذا فاتت للزوال. إذا فاتت طبعا لا يقضيها مر الصبح، إذا هذا في المذهب. أيوة نعم. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ. ننتقل إلى سؤال آخر عند مستمع آخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أسألكم عن الحديث الذي يقول: استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو، صادق محمد من قلعة سراغنة، ولكم جزيل الشكر. العفو سيدي محمد. السؤال: استعدوا للبرد كما تستعدون للعدو، هذا نسمعه كثيرا. هناك من يقول: يا أبا ذر استعد للبرد إلى آخره. هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورد بألفاظ كلها ليس لها أصل، ألفاظ كثيرة وردت بها ولكن كلها ليس لها أصل. عندما نقول ليس لها أصل، يعني هل هو حديث موضوع؟ ماذا يفيد؟ يعني لا ترقى حتى أن نسميها حديثا موضوعا، لأنه ما عندها سند، وبالتالي فهي حديث الموضوع عادة يركبون له بعض الأسانيد وهي مكذوبة، هذا هو المقصود. لكن هذا نسب من غير، هو من كلام الناس، ليس له لا سند ولا أي شيء. لكن فيه قضية مهمة جدا، وهو أنه أثرني أن بعض الصحف تورد مثل هذا على أنه حديث، يكتب الناس مثل هذا الأمر على أنه حديث: استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو أو للقتال. وأرجو أن يتنبه يعني السادة الكتاب حتى فيه على الصحف في لحن كما تستعدوا، لا يضعون النون. النون. فلذلك يعني جميع يجب أن يعلم بأنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثابت. وإذا شككنا في حديث فنستعمل صيغة التمريض روية على أبعد الحدود. لكن هذا بالمناسبة يعني لا هو حديث ولا أي شيء، هو كلام يعني مما يجري على لسان الناس من الأشياء التي لها هم كبير في نفوس الناس. البرد حقيقة يعني مؤلم ويؤذي الناس، فلذلك يدخلنا في مثل هذا. بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذا تفضلتم نستقبل مكالمة أخرى من متصل آخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم فضيلة الأستاذ، هذا الحديث هل هو صحيح وما معناه؟ من تواضع لغني ثابت لتا دينه. وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الفاضل يسأل عن من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه كما قال. نعم. هل هذا نعم. حديث؟ الحقيقة أن هذا الكلام ليس كالأول، هذا بالفعل ورد بأسانيد، لكن طبعا كما قال صاحب المقاصد الحسنة الإمام السخاوي رحمه الله: كلها وهي، ولذلك أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات، أوردها عن أبي هريرة وعن أنس. لكن هو في الحقيقة من كلام ابن مسعود، أورده الإمام البيهقي في السنن رحمه الله، وفيه مش ليس بهذا اللفظ يعني بدقة، هذا أحد أجزاء مروية عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، ولكن بالمناسبة يعني لا يصح موضوعان كما قال ابن الجوزي رحمه الله وكما أكد ذلك السخاوي. والمقطع الذي هو ثابت أو الذي هو موقوف بالأحرى على ابن مسعود هو كالتالي: من خضع لغني إعظاما له وطمعا فيما قبله، أي طمعا في ماله، فيما عنده. أيوة. قال: ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه. ثلثا مروءته وشطر دينه. نعم. نسأل الله العافية. فالمقصود عندنا هنا من كلام ابن مسعود بالمناسبة وليس مرفوعا يعني موقوف، والمرفوع طبعا يعني لا يصح موضوع، هو موقوف، يقصد من خضع لغني إعظاما له فقط، لا لأنه رجل خير وفيه يعني صفات تدعو إلى ذلك، لا، فقط لهذا الأمر، ولكن بالاقتران أن يكون ذلك على سبيل الطمع، حتى نحمل كلام ابن مسعود على الوجه السليم، يعني التعظيم والاحترام والتوقير هذا مطلوب، ولكن أن يكون على سبيل الطمع هذا هو الذي يريد ابن مسعود أن ينبه الناس على أن هذا لا يليق يعني لو لم يعطيه ما عظمه. ما بالتأكيد بالتأكيد، فهذا الذي يريد أن يمنع الناس، ولذلك قال: ذهب ثلثا مروءته واشترى دينه. عاد الإنسان يعني هو حقيقة مكون في حياته من ثلاث: من الأقوال والأفعال والاعتقادات، أي القلب، الأشياء الخفية التي لا تظهر. فبالتأكيد إذا رأينا الثلثين سنجد القول ونجد الفعل، وطبعا الغني لا يعلم ما في القلب. صحيح. وإلا لو اطلع على ما في القلب ربما لعاملهم معاملة أسوأ. نعم. ولكن هنا أسقط مروءته، أسقط مروءته. ولذلك ما أحوج الإنسان اليوم أن يفهم بأن الطمع لا يفيده إلا في ذهاب مروءته وإضعاف مكانته وقيمته، بل يعلم بأن الله عز وجل إذا قدر لك شيئا لن يمنعه عنك أحد، عليك أن تلجأ إلى الله، ولتعلم بأن الكسب الذي يكون باليد كما قال صلى الله عليه وسلم هو أفضل كسب، أفضل قوت الرجل كسب يده. فإعظام الغني من أجل ماله هذا في الحقيقة فيه ذهاب لمروءة الشخص، وفي نفس الوقت لو أن هذا الغني أدرك هذه القضية لأنه ما فعله إنما فعله طمعا فسيمعن في مزيد إذلاله. ولذلك كلما كان الإنسان مستغني عن الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذا كلام لابن مسعود في الحقيقة فيه توجيه لطيف للإنسان في التعامل مع يعني من كان من هذه الطينة. ثم قال: وشطر دينه، أيضا نفس الأمر، لأنه طبعا يعني ما في القلب لا يطلع عليه الغني ولا أي واحد، ولكن هذا السلوك يعني بالقول والفعل أكيد يعني سيكون فيه فعل ليس مقبولا، لأنه عادة الإنسان أن يعبد الله بقوله وبفعله، وكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال لا يكون على وجه العبادة، إما أن يكون فيه مثل هذا التزلف، ولا يمكن أن يكون التزلف عبادة، أو يكون فيه إهانة للإنسان، ولا يمكن أن تكون إهانة الإنسان لنفسه عبادة. فلذلك لو أنه احترم هذا الغني كما يتطلب يعني الأمر سيكون في عبادة، لأن الله عز وجل أمرنا بتوقير الناس وبتوقير الكبار، لكن التوقير ليس معناه الخضوع والتذلل والتزلف من أجل الطمع. نعم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ. ننتقل إلى سؤال آخر. سائل الكريم يسأل عن حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ورد من طرق متعددة، وفيه على كل حال أشياء، هذا مختصر، فأخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وقال فيه حسن غريب بالمناسبة، أخرجه أيضا ابن حبان ابن خزيمة عفوا، وأخرجه النسائي. نعم، وأخرجه النسائي، وأخرجه أيضا الحاكم، لكن هذا الحديث تناوله العلماء بكثير من التمحيص والتدقيق، ومن أهم ما قال فيه الحازمي رحمه الله في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، قال: أحاديث الحمام كلها لا تصح، أحاديث الحمام كلها لا تصح. وأيضا نقل عن الذهبي أنه قال بعبارة ربما أكثر دقة، قال: ليست متفق على صحتها، وهذا يعني أدق، لأنه بالفعل هناك من حسنه كما سنرى مع الحافظ ابن حجر رحمه الله في رواية النسائي لما قال فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، قال حافظ ابن حجر إسناده جيد. وهناك من نظر إلى مجموع الطرق وقال يعني مدام بهذا الأمر ومدام يعني عندنا صحة أو تصحيح ابن خزيمة فنجعل الحديث يعني في درجة الحسن، ولكن في كل الأحوال هذا الحديث حتى ولو نظرنا إليه بمجموع الطرق ففيه نظر، فيه كلام كثير، ولعل كما قلت كلام الذهبي وكلام الحازمي رحمهم الله فيهما تدقيق في النظر في الموضوع، عندما قال الأول ليست تصح أي فرضا فرضا، لو أخذنا كل سند على حدة وكل حديث على حدة عندما ننظر إليه لا يصح. بالمجموع نرجع إلى كلام الذهبي عندما قال ليست متفق على صحتها، أي لا بد أن تجد من يناقش في الموضوع. ما المقصود بالمئزر؟ المئزر في كل الأحوال حتى إذا أردنا أن نرقي الحديث إلى درجة الحسن، المئزر هو ما يستر ما بين السرة والركبة، هو ما يستر ما بين السرة والركبة، ولذلك عندنا أحاديث في هذا الموضوع أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، لكن هناك أحاديث أخرى فيها على أن الفخذ ليس عورة، وهو حديث جرهد، فيها أن الفخذ ليس عورة، بمعنى أنه يمكن أن صحيح. طبعا يمكن الإنسان أن يبدي جزءا من فخذه لكن لا يقترب إلى مكان العورة المغلظة. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن العورة انطلاقا من هذا الحديث، فهذه الحديث أو هذه الطرق كلها لهذا الحديث فيها مقال يمكن أن تترقى إلى درجة الحسن. لكن عندنا ما يغني عنها، وهو أن عورة المؤمن ما بين السرة والركبة، عورة المؤمن ما بين السرة والركبة، هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال بالمناسبة، يعني لو رجل مع رجل فعورته ما بين سرته وركبته، ويمكن أن يبدو شيء من الفخذ، لأن الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ظهر شيء من فخذه، وفيه أحاديث كثيرة. على كل حال، أن مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة، كلما دخل صحابي كان بقي الرسول صلى الله عليه وسلم هكا مكشوفا يعني عن ثوبه، حتى جاء عثمان رضي الله عنه فستر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه رجل تستحي منه الملائكة. نعم، فعلى أي حال هذا هو مقصود، يعني الحديث هو تحديد العورة، وتحديد العورة يعني خارج هذا الحديث، يعني محدودة معروفة، يعني خارج هذا الحديث، حتى لا يقول قائل إذا ضعفتم إذن يمكن كشف العورة، لا. ولذلك كل من دخل الحمام لابد أن يحتاط، والناس يتساهلون في الحمام للأسف الشديد. ولذلك هذه فرصة أن ننبه، الحمام بالفعل مكان ليس بالأمر الهين. الإنسان إذا دخل إلى الحمام يحرص على ستر عورته، ولذلك بعض الرجال يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصواب والسداد، يكشف عورته بكاملها بدعوى أنه يريد أن يحلق أو شيء من هذا القبيل، وهذا في الحقيقة لا يليق، لا يليق، لأنها محرمة على الغير، هذه العورة أمانة محرمة على الغير، فلا يكشف الإنسان عورته في الحمام. وأفضل الستر هو ما بين السرة والركبة، وإلا فعلى الأقل المغلظتان. بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. عندي سؤال آخر، لكن قبل ذلك أذكر مستمعي الأكارم برقمنا الهاتفي 0537-68-51-60، وأذكر أيضا ببريدنا الإلكتروني doros.hadithia@kesenerti.ma. الحديث الذي أمامي الآن هو السائل الكريم يسأل عن حديث من أشراط الساعة الهرج، هكذا كتب، هل هذا حديث فضيلة الأستاذ من أشراط الساعة الهرج؟ يعني حقيقة أنا لا أعرف يعني لفظا للحديث بهذا في كتب السنة، لفظا لحديث بهذا اللفظ هكذا، ولكن ورد ما يفيد إن بين يدي الساعة أيام ينزع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، يكثر فيها الهرج. والهرج قال هذه رواية أبي موسى الأشعري، قال الهرج القتل بلسان الحبشة، الهرج القتل بلسان الحبشة، وفيها رواية أخرى. والحديث في كل الأحوال هو في الصحيحين، يعني الحديث صحيح يعني بالمناسبة، يعني وعند الإمام أحمد وغيرهما، لكن عندما نقول طبعا في الصحيحين فقد يعني انتهت الدرجة التي نبحث عنها. إذن الحديث يدل على أن هناك لها موجود يعني، ولكن ليس بهذا اللفظ، يدل على أنه سيأتي زمان إن بين يدي الساعة، نعم يكثر فيه القتل، الهرج والقتل، نعم. ولكن حقيقة لابد أن نقف وقفة لبيان يعني المعنى والسياق هنا، لأنه بعض الناس يأخذون هذه الأحاديث ويعني يرسلونها ويرسلونها على بعض العوالم وعلى بعض الوقائع فتضيع. يعني من المقصود بهذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن بين يدي الساعة، هناك أحاديث كثيرة وردت بهذا المعنى، والعلماء أخذوا من هذه الأحاديث بمجموعها أن معنى إن بين يدي الساعة ليس المقصود بها الساعة الكبرى التي مباشرة تقوم فيها القيامة، وإنما إن بين يدي الساعة أي منذ وجود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم، يعني الفترة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم. قد يحصل هذا، يعني قد يحصل قبل قيام الساعة بمليار سنة، وقد يحصل يعني قبل قيام الساعة بيومين، وقد بمئة سنة، بمئتين سنة. المقصود بين يدي الساعة هذا هو المقصود، يعني ما يقع طيلة هذه المدة إلى أن تقوم الساعة. إذن قال إن بين يدي الساعة أيام أيام يعني فتن فيها علامات أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أنه ينزع العلم، وفيها يظهر الجهل، وتكثر الفتن، والهرج القتل. إذن عندي هنا ثلاثة أشياء بعضها مركب على بعض لابد أن ننتبه إليها. عندما قال يرفع العلم أو ينزع العلم، عندنا في حديث في صحيح البخاري أيضا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء. إذن هذا موت العلماء. عندما يغيب العلماء بالموت هذا معنى انتزاع العلم، عندما يموت العلماء ولا يوجد خلف لهؤلاء العلماء. وفي هذا في الحقيقة ليس التنبيه فقط على القتل الذي يذهب إليه الناس مباشرة، ولكن فيه الحث على تشجيع العلم وتشجيع طلبة العلم واستمرار العلم وبث مجالس العلم وبث مدارس العلم وبنائها وتأسيسها حتى تبقى الأمة في أمان. إذن هذا رقم واحد. ثم قال ويظهر الجهل، وهذا يعني نتيجة فقط يترتب عليه. إذن إذا غاب العلماء وغاب العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل ظهرت الفتنة. إذن بعضها مرتب على البعض. لا يمكن أن تجد الفتنة في مجتمع المتعلم، لأن المتعلم غالبا يعلم ما له وما عليه، فيحترم حقوق الآخر ويعامل الآخر بمثل ما يريد أن يعامله به. إذن العلم دائما يولد الأخلاق العالية الراقية الفاضلة، والعلم دائما يجعل الناس يتواصلون بمنطق سوي وبمعقولية وعقلانية. إذا كان الجهل بخلاف هذا، الكل يصر على رأيه والكل يصر على حاجة قد لا تكون له وإنما جهلا يعتقد أنها له، والكل يطالب بحقوق قد لا يعرف كيف تترتب تلك الحقوق وكيف تصل ولكنه يريد أن، فإذن هذه الأمور كلها لا يرتبها إلا العلم. فعندما قلت يكثر الجهل وتكون الفتنة، تكون الفتنة سيصير الهرج، لأنه دائما الناس عندما تتنازع ولا يكون العلم الذي ينظم ويفصل فإنه سيؤدي إلى القتال، فإنه سيؤدي إلى القتال. فإذن في حديث لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، هذه تكون فتنة يعني بالفعل فيها حديث، حتى إن شدة الهرج وشدة الفتنة يصبح الإنسان لا يدري فيما قتل ولا على أي شيء يقاتل، نسأل الله العافية. ولذلك لا يدري الإنسان عندما تحصل فتنة أو يقع شيء أنه سيصل إلى نتيجة صحيحة أو سليمة، فيبتعد الإنسان في كل فتنة ظهرت، وهذا هو العالم. ولذلك الصحابة الكرام كما قلنا سابقا كانوا إذا ظهرت الفتنة اعتزلوا الفرقة كلها وابتعدوا لا يدخلون، لأن الفتنة دائما تولد المغالبة لأنه لا يصبح الإنسان يتعامل بالعقلانية المطلوبة ولا بالقواعد العلمية، تطغى المصلحة الشخصية. نعم. وقد تكون لها بداية ولا تكون لها نهاية. هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة فضيلة الأستاذ؟ على كل حال هناك من يستعمله في دلائل النبوة، لكن حقيقة قمت بدراسة لهذه الأحاديث وهي في الحقيقة عبارة عن قواعد للحياة البشرية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هنا، أسرد لك القاعدة هنا، أنه إذا غاب العلم وظهر الجهل يترتب عليه مباشرة الفتنة. ومعنى هذا أنه إذا طرأت الفتن فاعلم بأنه قد مس العلم، وهذا تنبيه، يعني هذه الأحاديث هي عبارة عن منبهات قد تحمل على أنها دلائل نبوة من هذه الناحية، على أنها منبهات، وقد تحمل على أنها عبارة عن قواعد وقوانين ربانية بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحياة البشر، أن الجهل يعطي الفتن، وأنه متى وجد الفتن استدل بذلك على وجود الجهل، وعلى أنه لابد من تصحيح المسار بالعلم النافع الذي يربي الناس على الحقوق ويربي الناس على حسن التصرف. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ. عندي سؤال آخر. السائل الكريم يسأل: من صلى صلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة؟ يسأل الحديث الصحيح. والحديث يعني طويل جدا. أورد فقط هذا الجزء. هذا الجزء على كل يعني الحديث ورد طويل فيه. والحديث فيه عن ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذا هو يعني اللفظ الذي كان. وفيه على كل حال تتمة. هذا الحديث خرجه ابن حبان رضي الله عنه، وخرجه أيضا طحاوي رحمه الله، وضعه في مشكل الحديث لأنه بالفعل فيه مشكلة أخرى، وهو أن تتمته سير مع فرعون. أيوة نعم. ومن ضيعها أيوة، إذن من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة، ومن ضيعها حشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فقال الطحاوي رحمه الله مستشكلا للرواية التي بالفعل يعني اختلف أيضا هي في صحتها، قال رحمه الله: هذا الحديث مشكل. طبعا بعدما صحح الحديث قال: هذا الحديث مشكل، وأشكل من كون الذي ضيع الصلاة لا نعتقده كافرا. نذكر السادة المستمعين الأفاضل بأن المشكل في الحديث هو مصطلح من مصطلحات علم الحديث. نعم. فقط للتذكير. نعم. مشكل الحديث. نعم. هو كل حديث استشكل من جهة العقل. نعم. أو استشكل من جهة القواعد. نعم. أو وردت أحاديث وآيات في. نعم. موضوعه تجعل المعنى الظاهر يتعارض. نعم. هذا يعني هو عموما. نعم. معنى المشكل. نعم. هو بكل الأحوال يعني حديث يعني قال فيه الذهبي بأن رجاله ثقات، ولكن محل الشاهد عندي. نعم. هو الآتي، هو أن الطحاوي لما أراد أن يستشكله قال: هذا الحديث مما استشكل لأن الذي ضيع الصلاة يبقى مؤمنا لا نعتقد فيه الكفر، كما ذكرت طائفة أو فرقة لا نعتقد فيه الكفر، وإذا كان مؤمنا أي إذا كان من أهل القبلة من أهل الإسلام فكيف يكون في النار مع هؤلاء الكفرة؟ يعني قارون كافر، فرعون كافر، أبي بن خلف نعم، ثم هامان الذي كان المستشار لفرعون. فقال رحمه الله: هذا الاستشكال مرفوع أي زائل. بماذا؟ لأن الجميع يكون في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق من يأكل أموال اليتامى ظلما فسوف نصليه نارا. إذن الله عز وجل يتحدث عن هذا المؤمن، هذا المسلم الذي إنما أكل أموال اليتامى ظلما، وذكر الله عز وجل أنه سيصليه نارا. وفرعون وقارون وهامان أين سيكونون؟ في النار. بما أنه قيل عنهم بأنهم كفار سيكونون في النار. إذن الله عز وجل حكم على فرعون بأنه في النار، وحكم على قارون بأنه في النار، وحكم على هامان بأنه في النار، وحكم على الذي أكل أموال اليتامى ظلما بأنه في النار. إذن الجامع هو النار، لكن الفرق هو أن هذا الذي دخل النار من المسلمين سينال عذابا بمقدار ذنبه ثم يخرج إلى الجنة، بينما الآخر سيخلد في النار لأنه لم يقدم الإيمان الذي يجعله ينقذ من تلك النار. إذن مخرج. هذا المخرج من هذا الحديث. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: من حافظ عليها يعني أداها في وقتها وصلاها، قال كانت له نور، وهذا في حديث صحيح بالمناسبة، يعني حتى نفهم بأن حتى مضمون الحديث يعني فيه أحاديث صحيحة وردت به، ومن ذلك حديث صحيح البخاري الذي فيه طهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان، إلى أن قال: والصلاة نور والصدقة برهان. والنور هنا المقصود في الحديث هو أن الله سبحانه وتعالى يعطي لصاحبه نورا، للمحافظ على الصلاة يعطيه نورا في الدنيا لأنه يكون مستقيم الحياة، وهذا هو الذي ينور له طريقه في الحياة، يمشون به في الناس يمشي به في الناس. نعم. والأمر الثاني ينور له قبره. نعم. وعندنا لما قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بظلم بالنور التام يوم القيامة، عندما يضربوا بالصور فإن أهل الصلاة وأهل الإيمان الذين كانوا يحافظون على صلاتهم وعندهم أعمال صالحة وطيبة يعطيهم الله نورا يمشون به فيقطعون الصراط ويجتازون هذه المرحلة العسيرة يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من أهل فضيلة الملكة. الأستاذ فضيلة الأستاذ، في الحقيقة ما تبقى لدينا من وقت قليل، ولكن إن شاء الله ندرج حديث لأحد السادة يسأل عن حديث من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال، هل هذا الحديث صحيح؟ في الحقيقة هذا حديث خطير جدا فضيلة الدكتور. الحديث على كل حال هو طويل، يعني ليس فقط فيه هذا الشق، وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته في حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم عن ظالم فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. حتى يخرج مما قال، هذا هو الحديث. يعني الحديث أمور ثلاثة خطيرة جدا طبعاً كلها. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي بالمناسبة ورواه أحمد. هذا الحديث يضعنا أمام ثلاث أشياء من أخطر الأشياء. أولها أن يكون الإنسان شافعا يمنع حدا من حدود الله، وحدود الله عز وجل المقصودة هو أن يقضي القاضي في حد من حدود الله ثم يأتي ويتدخل من أجل أن يوقف تطبيق هذا الحد أو تطبيق هذا الحكم. هنا ليس مكان شفاعة، لأنه انتهت القضية، فآن الحق انتهى وقضى القاضي به. الأمر الثاني من خاصم عن ظالمين، أي يعرف بأن هذا الإنسان ظالم ولكن يريد أن يجعله مظلوما، يجادل عليه، يجادل عنه. وهنا ليس يدخل بالمناسبة هنا من يدافع عن الظالم في إطار القانون حتى نفهم يعني ماذا هناك. لا، الذي يدافع عن الظالم من أجل أن يبسط المساطر ويوجد المخارج، نحن نتحدث عن هذا، نتحدث عن الذي يعلم بأن هذا هو الظالم ثم يجعله مظلوما أو يغلبه. يقول صلى الله عليه وسلم هذا في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى ينزع مما فيه، حتى يتراجع عن هذا الدفاع عن الظالم. والثالث وهو أيضا مثله، الذي يقول في إنسان ما ليس فيه، أي يذكره بعيوب ليست فيه، أو يلزق به صفات وتهاما ليست أهل له، فهذا الإنسان يقول فيه صلى الله عليه وسلم يسكنه الله عز وجل يوم القيامة في رضغة الخبال، وهي صديد أهل النار نعوذ بالله من ذلك. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم يبقى هذا عذابه إلا أن يأتي بمخرج مما قال. كيف يأتي بمخرج وهو في النار؟ يعني هل يمكن له التوبة وهو في النار؟ القصد هنا على غرار ما ذكره في الأشياء الأخرى، كما قال عن الذي يخاصم عن الظالم، هذا يقصد الدنيا، في الدنيا عليه أن يرجع لكي الله عز وجل يتجاوز عنه. أيضا الذي يقول في الناس ما ليس فيهم عليه أن يتوب في الدنيا لكي ينقذ نفسه من هذا العذاب الأليم، نسأل الله العافية، إذن حتى يخرج منها مما قال. المقصود به حتى يخرج في الدنيا، يعني هو الآن ما دام يذكر عيوب الناس ويتحدث عن الناس بما ليس فيهم وبما ليس فيهم، يعني هذا بهتان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الغيبة قال الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه، قال أريت إلا ما يكون ما فيه، قال هذا بهتان، فقد بهته. فهذا الذي يفعله هذا الرجل، هذا الذي يتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، أي الذي يقول في الناس بهتانا ما ليس فيهم، ما رأت عينه ولا سمعت أذنه ولا لمست يده، وإنما يعني يطلق لسانه في أعراضهم هكذا من أجل التنقيص منهم. أما إذا كان سمع ذلك من غيره، هذه خطورة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، يعني لا حق له أن يقول ذلك، تتمت الآية. نعم. فتبينوا. نعم. أن تصيبوا قوما بجهالة، وأكبر الجهالات هي أن تتحدث عن الناس بما ليس فيهم فتسقطهم في أعين الناس، تتحدث عنهم في أعراضهم، في أموالهم، في أولادهم، وأنت لا علم لك بذلك. في الحقيقة فضيلة الدكتور، الأمور خطيرة وتحتاج منا توقف أكثر من هذا، لكن الوقت أدركنا. نشكركم جزيل الشكر في نهاية هذه الحلقة، طهر الله أنفاسكم وبارك فيكم أنتم فضيلة الدكتور سيدي محمد الناصري، أستاذ الحديث وعلومه بدار الحديث الحسنية بالرباط، شكرا جزيلا لكم. وأنتم أيضا مستمعي الأفاضل، شكرا على تواصلكم وشكرا على تفاعلكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أذكر حضراتكم برقم الهاتف 05-37-68-51-60، وبريدنا الإلكتروني هو دروس.حديثية@kesenerte.ma. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري، ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ محمد الناصري أستاذ مادة الحديث بمؤسسة دار الحديث الحسنية، توظيب هند كنينيرا. كلنا كان جون نفايات بكترة أيام العيد، وخاصنا نحرصوا على نظافة بيئتنا بوضع الأزبال بأكياس بلاستيكية مغلقة في حاويات النفايات، وهكذا كان سهلوا مأموريات عمال النظافة اللي كان شكروهم من هذا المنبر على مجهوداتهم الجبارة أيام العيد، وكان حيوهم. محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمر الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. فاري الأب بسبب كوفيد 19، الله يرحمه يجدد عليه الرحمات، الله يديم على نفوسهم. هاد المركين اليوم دالي با غدي يدي واحد خور، غدي يدي واحد خور عزيز، الله يجازيكم بخير. المرض راه كاين وما عندناش حنايا مستويات ديال الدول الاوروبيه، وشوف الدول الاوروبيه كيفاش وصلوا كيفاش ولاو، ما عساك حنايا حنا دايرين مجهودات، ولكن الغالب الله. الله يجازيكم بخير، ديروا الكمامة، ديروا الكمامة، راس قدر تحميك وتحمي واحد خر وتحمي واحد خر، وبهذا نقضيوا على المرض والتازمه، وبلادنا ما بقاش يخرج لأي حاجة. راه الله يحضر السلامة، إلا كثر هذا المرض راه غنولي والله يسر في زناق الناس طايحة، الله يحد الباس. يا من فيك رجال سيدي بابا بابا بابا بابا بابا يا من فيك رجا وعليك الاتكال لا تولجني اليد من لا يرثالي انت تعلم سر قلبي اسيدي بابا بابا بابا بابا بابا بابا انت تعلم سر قلبي يا متعال لني غيره مهما يقنط ساكني أسيدي بابا بابا بابا بابا بابا بابا مهما يقنط ساكني ويضيق الحال نسعاك ولا يغيب عنك توسالي في البخاري حديث أسيدي بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا في البخاري حديث نبي الله قال المختار شفي خاتم الأرسالي جل ما ينطلب مولاي العالي جل إخوة الإيمان، حان الآن موعد الأذان بصلاة العشاء حسب توقيت الرباط وسلا والنواحي. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.